Yeah. لا تلك الأمثال وَاللَّهُ وَاللَّهُ العزيز الجبار المتكبر يسبق له ما Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق كلا إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا اهدنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله زيارة دير الشرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وتزخد الأمين والمسؤولين كنا نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن المادي القارئ بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالحي الميلي الدائمي الاذاعه الاساسيه الانوار الكهربائيه اداره الحاج عبود المسكري المقيم بالشبيل مخازن الفراشه الكبرى اداره اولاد ولاد محمد عبد العزيز ابو رهبه المقيمين بدري